السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرب عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لم يخلقهم ليتقوى بهم، فهو القوي العزيز، ولا ليستغني بهم، فهو الغني الحميد، وليس بحاجة إلى أحد، بل الخلق كلهم محتاجون إليه وفقراء لفضله ومده وإحسانه وكرمه وجوده، فهو القوي العزيز والغني الحميد، والذي إذا أراد أمر قال له كن فيكون. وإنما خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردونه بالعبادة، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا خالطها الشرك فليست عبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت كاملة الشروط، فلو صلى الإنسان على غير طهارة فلم تكن صلاة. فإذا على المؤمن أن يعرف لما خلقه الله، ما خلقه إلا ليعبده وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. قضى يعني أمر ووصى. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء. لم يقل لا تشركوا به الشجر والحجر والملائكة فقط، لا، أي شيء. من اتخذ مع الله إلها آخر فهو المشرك الخارج من الإسلام، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا. ولذلك قال عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركت عملا للشريك، لأن الرب عز وجل عزيز كريم لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأعظم الدعاء العبادة الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. فلذلك إذا رأينا من يدعو غير الله سواء صاحب قبر أو غيره نرشده وندعوه إلى التوحيد ونبين له أن الإنسان لا يكون مؤمنا حقا حتى يفرد الله بالعبادة، وأنه لا يجوز أن يجعل مع الله شريكا كائنا من كان، لا في الرخاء ولا في الشدة، لا في السراء ولا في الضراء. يجب أن تكون خالصا لله مخلصا. فهذا هو المقصود من خلق الخلق، ما خلقهم إلا ليعبدوه. الملائكة يعبدون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكذلك خلق الله، ولذلك خلق الله الجن والإنس ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكلمة شيئا يعني أي شيء، كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد. هذا هو التوحيد. أما من يدعو صاحب القبر أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غيره فهو مشرك كافر، وإن قال لا إله إلا الله، وإن حج واعتمر، وإن صلى وصام. فإن العمل إذا خالطه شرك يسمى شركا لا يسمى عبادة، ولا يقبل الله من مشرك عملا أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني المشركين أعمالهم باطلة. المشركون كانوا يحجون ويعتكفون ويصلون، هذه الصلاة لا ندري كيفيتها، لكن إنهم كانوا يعبدون الله، عندهم عبادات من بقايا ملة إبراهيم، لكن لم يقبل الله منهم ولم تنفعهم أعمالهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والصالحين، فلذلك ما نفعتهم أعمالهم، أعمالهم التي كانوا يعملون ما نفعتهم. الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كما أن البول إذا نجس على ثوب، إذا دخل على ثوب نجسه فلا تصح الصلاة. هذا هو المقصود من خلق الخلق، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، ومعنى يعبدوه يوحدوه، يعني يفردونه بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، العبادة هي التوحيد، والخصومة بين الأمم وبين رسلهم بالتوحيد وترك الشرك. ما من نبي بعثه الله إلا إذا جاء قوم قال: يا قومي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله. هذا دين الرسل أجمعين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد، والمقصود به التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب. شبه صلى الله عليه وسلم التوحيد بالأب. التوحيد هو دين الرسل أجمعين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون، والآية الثانية فاتقون. فالتوحيد دين الرسل أجمعين، وما من نبي جاء إلى قومه إلا دعاهم أول ما يدعوهم للتوحيد قبل أن يأمرهم بأي شيء من الشرائع. نبينا عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 10 سنين يدعو للتوحيد فقط، رسالته كلها إقامته من أن بعث حتى توفاه الله 23 سنة، منها 10 كلها دعوة للتوحيد، ثم 13 سنة لجميع الشرائع، يعني لجميع العبادات من الصلاة والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك. ولذلك لما تمكن كثير من يعني الذين أسلموا على يد عليه الصلاة والسلام وفهموا التوحيد على حقيقته عرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلوات 5، وصلى بمكة 3 سنين ثم هاجر إلى المدينة وشرعت له بقية شرائع الإسلام. المهم أن الرب عز وجل يقول ولقد بعثنا، يعني أرسلنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني هذا رسولهم إذا جاء أول ما يقول يا قومي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده، والمقصود هنا اجتنبوا عبادة الطاغوت الشيطان وما جعلوه من المعبودات، ما اتخذوه من المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار والبقر والشمس والقمر وغير ذلك. كل هذا يسمى طاغوت، الذي يعبد من دون الله فهو طاغوت، إن كان شجر أو حجر إن كان فهو لا يدري جماد ولا يدري عن شيء، وإن كان من الطواغيث الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم كفرعون والنمرود وغير ذلك فهم طواغيث. وأما الصالحون والملائكة والأنبياء الذين عبدوا هذا ليس لهم ذنب بذلك، الذنب على من عبدهم، وأما هؤلاء فهم براء ممن عبدهم لأنهم هم أنفسهم يعبدون الله وحده ويدعون إلى عبادة الله وحده، فلا يرضوا أن يعبدوا من دون الله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وصاروا يمدحوا، قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يستهوينكم الشيطان يعني يهلككم بالهوى فيوقعكم بالشرك من حيث لا تشعرون. فالواجب علينا أن نعرف إذن لما خلقنا الله، خلقنا لعبادته، وما معنى عبادته؟ توحيده وطاعته، توحيده وطاعته أي عبادة يخالطها الشرك كما قلنا فهي باطلة. فمن رأى من هؤلاء الجهلة الذين يذهبون إلى القبور فعليه أن يوجههم وينصحهم ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم أن عملهم هذا باطل، وأنهم إن استمروا عليه حتى ماتوا فهم من أهل النار، وأن ما زعموه من الإسلام وما فعلوه باطل لا ينفعهم. كيف يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى صاحب القبر ويقول يا سيدي يا مولاي أنا وكذا وكذا، يدعوه ويرجوه في كشف الضر أو قضاء الحاجة أو تنفيس الكرب أو غير ذلك. لماذا لا يدعو الله وحده الذي أمرهم بذلك؟ فهو أهل العبادة ولا يستحقها غيره. العبادة حق لله وحده. أليس الله هو الذي خلقنا وحده ورزقنا وحده وتكفل بأمرنا في دنيانا وأخرانا حتى نلقاه وحده عز وجل؟ ما شرك أحد، لم يشرك أحد. إذن فالحق علينا أن نعبده وحده، هذا هو الواجب. الحق لصاحب الحق، حق أحق أن يتبع، فهذا هو الذي يجب علينا أن نستقيم على توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، فلا يكون الإنسان مؤمن حتى يكون كذلك، يعني يفرد الله بالعبادة في سره وعلانيته وفي سرائه وضرائه، وأن يتوجه إليه وحده ولا وأن ينبذ ويترك ويبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان، فلا يعبد من دون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم، هذا دليل على أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكرون توحيد الربوبية، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك لهذا الكون ولا متصرف إلا الله، يعلمون ذلك. ولذلك سمعنا الآيات، والآيات غير ذلك كثير تثبت أن المشركين مقرون ولا ينكرون، معترفون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار إلى آخره. لكن لماذا قاتلهم ولم يكتفي بهذا الإقرار؟ لأنه لما قال له قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها، عرفوا أنه يعني تبرؤون من كل معبود سوى الله. قالوا لا، كيف عندنا عند الكعبة 360 صنم غير التي في البيوت وفي البراري وفي كل مكان، أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني يريدون الآلهة الكثيرة. لكن لو فكروا بأنفسهم بأن الإله الذي لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يميت ولا يدفع ضر ولا يجلب خير كيف يعبد؟ لا يستحق العبادة إلا من هو أهل لها، يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويدفع الشر ويغيث في السراء والضراء ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هذا هو الذي يعبد، وهذا من هو؟ هو الله وحده لا شريك له. وأما معبوداتهم من دون الله فكلها باطلة، كلها باطلة، ستكون حطبا لجهنم مع عابديها الذين ماتوا على ذلك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بين لهم أن هذه المعبودات معهم في نار جهنم، هذا هو نوع التوحيد الأول، توحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله عز وجل، توحيده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. فقلنا أنهم مقرون بذلك، ما أحد أنكره أبدا. الذي ينكره مثل فرعون أنكره مكابرة، وإلا هو يعلم من قرارة نفسه أن له رب، ويعرف أن ربه في السماء أيضا. ولذلك قال يا هامان اجعلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يعرف أن ربه في السماء لكن مكابر الخبيث، مكابر، غر الناس، غرر بقومه حتى هلكوا معه، اغتروا به فاتبعوه فهلكوا جميعا، فأرواحهم للغرق وأجسامهم للحرق. فالمهم هذا هو توحيد الربوبية. وقلنا أن توحيد الربوبية ما أنكره أحد. أما الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو المراد به تحقيق لا إله إلا الله، توحيد الألوهية يعني صرف جميع عبادة لله وحده، هذا هو المقصود. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. الأول قلنا توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والموت، نقر أنه لا يفعل هذا إلا الله. لكن النوع الثاني توحيد الله بأفعال العباد، بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية. فمن أقر به دخل في الإسلام، إذا قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الإسلام، فإن مات مات عليها نجى من النار ودخل الجنة برحمة الله. إذا قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، ما يقولها بلسانه فقط مثل المنافقون، لا، يقولها بلسانه مستقرا بها قلبه واعترفا. فإذا قالها مخلصا صادقا نفعته، فلو مات عليها مات على الإسلام. لما أن أحد الصحابة في أحد الحروب في أحد الغزوات قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فنقل الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قاله إلا متعوذا، يعني يريد أن يبين لي أنه يقول لا إله إلا الله خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أنت تدري ماذا في قلبه؟ ما دام قال لا إله إلا الله أمهله، فإن رأيناه حقق لا إله إلا الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك فهو المسلم له ما لنا وعليه ما عليه. أما إذا قلنا رأينا أنه فقط يقولها فرارا من السيف ومن القتل عند ذلك يتصرف معه، ما ثم لا زال يردد عليه ماذا تقول للا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله هي التوحيد، لا إله إلا الله هي أصل التوحيد، لأن فيها نفي وإثبات. لا إله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا هو المقصود، لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يقول من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه ثم مات دخل الجنة، إذا كان خالصة من قلبه ولو لم يعمل أي عمل، إذا مات ولم يتمكن من العمل قالها ثم مات خالصة من قلبه دخل الجنة. ولذا لما أن عمه أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة وصار في سكرات الموت جاءه صلى الله عليه وسلم يزوره ويلقنه، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصة من قلب دخل الجنة، لأن عمه مقر ويعرف أن ابن أخيه على حق، لكن من باب العصبية يقول لولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. فالمهم طمع في إسلامه ولو في آخر لحظة من لحظات حياته، لأنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلب دخل الجنة. فقال يا عم قل لا إله إلا الله، فلم يقولها مرارا وتكرارا حتى مات، وهو يقوله على ملة عبد المطلب لأن عنده أشرار قالوا أترغب معاملة عبد المطلب؟ فمات فرعون وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. عبد المطلب مشرك جد الرسول عليه الصلاة والسلام، مات على شرك، أبوه مات على شرك، أمه ماتت على شرك، لكن الله أعلم بما كانوا يفعلون، لا ندري ماذا سيفعل الله بهم، يعني هم أمثالهم الذين ماتوا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني تحقيق لا إله إلا الله، ومعنى ذلك صرف أنواع العبادة كلها لله، الذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، يعني كلها نصرفها لله، فلا نستعين إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نستعين ولا نستعيذ ولا ولا ولا ولا نستعين ولا نستعيذ إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطلب شيئا إلا من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن استجاب لله امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإفراده بالعبادة ولجأ إلى الله في السراء والضراء دخل الجنة برحمة الله. فعلى المؤمن أن يعرف حق الله عليه وهو إفراده بالعبادة. محمد عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وهو راكب معه على الحمار قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فقال يا معاذ 3 مرات. يريد أن يهتم لهذا التوجيه الذي سيقول عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. يريد أن يأخذ الجواب ممن هو أهله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال لا، الله ادعني وعلمني. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأرسل الله الريح فأنزلت الأمطار والخيرات. ولذلك حق الله على العباد. نعم، حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال هذا معاذ. قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. تأدب مع الرسول، ما يبغى يتخرص ويخمن، لا، نسب العلم إلى عالمه. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شيئا أي شيء. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا. إذا كان من التوحيد يعني مات على التوحيد الخالص فهو من أهل الجنة حتى ولو عذب بشيء من ذنوبه، لأنه لو عذب في شيء من يعني بشيء من ذنوبه في الدنيا يكفر عنه سيئاته بقدرها. كل ما يمس الإنسان من سوء، من مرض، من ألم، شيء، فهو تكفير لذنوبه. أما إذا مات ولم يتعب بشيء فإنه يكون عند ذلك إذا أراد الله به خيرا كفر الله عنه به سيئاته بما حصل له من هذه النار. وخالص الكلام أن الأنواع العبادة التي سيأتينا ذكرها وعددها كلها لله، فليس للآباء منها شيء ولا لأمهاتنا منها شيء. كلنا نحن وآباؤنا وأمهاتنا كلنا عباد لله مأمورون بتوحيده محذرون من الشرك، لا يعنينا إلا ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو توحيد الألوهية فهو الذي فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة يسمى، وهو الذي فيها الخصومة والقتال بين الأنبياء والرسل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أو سرية أوصاه وأمر عليهم أميرا أوصاه بعشر صفات، بعشر خصال. أولا أنه يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم يوصيه تقوى الله، بتقوى الله. أول يوصيه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يوصيه بعد ذلك بأن يختار لجنده أحسن ما يعلم من الأماكن التي تكون فيها منال للمؤمن لو أراد أن أن يلوذ عن المشركين، لا يدخلهم في معمعة في خطر، وليس لهم ملجأ. أما الثاني توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. نعم، يعني هو الذي قاتل عليه الأنبياء، قاتل المشركين من أجله. القتال بين الأنبياء والرسل وأممهم، القتال بينهم من أجل إيش؟ من أجل توحيد الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد، يعني لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه فهو موحد، إذا مات دخل عبادة، دخل الجنة، إذا مات على هذا دخل الجنة. هذا هو توحيد الله بأفعال العباد، أن يكون خالصا لله ليس له ما منهم شريك. هذا هو توحيد العبادة الذي يجب على العباد أن يلتزموا به، وهو الذي إذا مات عليه الإنسان دخل الجنة، فإن مات وهو منكرا له دخل النار. نعم، هذا نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وإن كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سال يقول: قل معلوم أن المسافر لا يصلي الرواتب، فما هي الصلوات التي يجوز لها أن يصليها؟ مسافر. نعم، مسافر. يقول معلوم أن المسافر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في سفره. نعم، فما هي الصلوات التي يصليها المسافر؟ المسافر إذا صلى يصلي الرباعية ثنتين، ولا يصلي من النوافل إلا الوتر وركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا تسقط لا حضر ولا سفر، وكذلك الوتر ما كان صلى الله عليه وسلم يتركه لا في الحضر ولا في السفر. ثم بعد ذلك يكون الإنسان في حل، إن صلىها قصرا فهو أيسر له، وإن صلىها كاملة فهو على إن شاء الله على حق، ولكن السفر القصر في الصلاة أفضل، القصر في الصلاة أفضل من الإتمام. النوافل المطلقة هل له أن يصليها المسافر؟ هل للمسافر أن يصلي النوافل المطلقة؟ النوافل المطلقة يعني التي ليس لها حد. نعم، التطوع المطلق. نعم، هذا يجوز. نعم، ما في كلام، لو يصلي مثلا صلاة الضحى أو تحية المسجد أو مثلا سنة الوضوء، هذا ما في بأس، هذا يسمى التطوع المطلق، يعني ليس له حد ولا عد، هذا هو التطوع المطلق، وهو الذي يجب على الإنسان أن يصلي أن يؤدي العبادة فيه خالصة. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب لما يسمى بحمام البخار هل يجوز لها أن تخرج إلى هذا؟ المرأة؟ نعم. عن إيش؟ ما يسمى حمام البخار. الحمام البخار؟ حمام هذا قد نهي عنه وأن لا يدخله الإنسان إلا للضرورة، والنساء من باب الأولى، لكن إذا دخله الإنسان من باب الاستشفاء، يعني أنه يستعمله للدواء بشرط أن لا تكون العورات مكشوفة وأن لا يكون اختلاط النساء والرجال، تكون النساء وحدهم والرجال وحدهم وألا تنكشف عوراتهم، فهذا لا بأس به. أما إن حصل اختلاط أو كشف عورات، ولو كانوا رجال وحدهم أو نساء وحدهم، فإن ذلك يكون حراما، فالعورة لا يجوز أن ينظر إليها أحد كائنا من كان. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول ما هي الرقية التي تفعل ويفك من خلالها السحر؟ ومن هي إيش؟ الرقية للسحر. الرقية بالسحر ذكر آيات من القرآن، ذكر بعض العلماء أنها آيتان في سورة الأعراف وآيتان في سورة يونس وأربع آيات في الأعراف وآيتان في تونس وآيتان في طه، مع الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، تقرأ وينفث في ماء فيه 7 أوراق سدر من أوراق السدر، تسحق يعني تدق وتنعم وتوضع في هذا الماء 7 ورقات من أوراق السدر، ثم يقرأ في هذا الماء، تقرأ هذه الآيات 7 مرات، القارئ الذي هو الراقي يقرأ هذه الآيات 7 مرات وينفذ في الماء، ومعنى النفث نفخ مع شيء من الريق، لا يسمى تفل، شيء من الريق، هذا يسمى هذا هو اللي يسمى الرقية، وهذا هو النفث. هكذا ما يكون تفل ولا يكون هواء فقط، يكون معه شيء من الريق. هذه الآيات واضحة في المصحف الذي تتحدث عن يعني إزالة الشرك، إزالة السحر، مثل قوله تعالى قال موسى لما قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاءوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات في سورة يونس، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيتين في سورة يونس. وأما سورة الأعراف هي من قوله تعالى أيضا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقي السحر الساجين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون. 4 آيات من سورة الأعراف أربع آيات من سورة الأعراف وآيتان من سورة في سورة طه وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه الآيات ذكروا أنها تقرأ يعني مع آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص والفاتحة تقرأ سبع مرات وينفذ في الماء الذي فيه سبع ورقات من السحر مسحوقة ودقيقة تمام يعني تدق حتى تكون ناعمة ثم يشرب منها الساء المسحور ثلاث مرات يعني ثلاثة أنفاس ثم يغتسل بالباقي ولا بأس أن تكرر هذه الأشياء هذه الرقية لا بأس أن تكرر قد ينكشف بعض السحر في البداية ويبقى له بقية يزيله إن شاء الله المرة الثانية والثالثة. هذا مما ذكر من رقية السحر. فالمهم أن تكون الرقية عن طريق إنسان موحد ليس عنده خرافات وشركيات ينتقل الآيات التي ذكرها العلماء قد يكون أنا غلط فيها يعني يتأكد في كتاب ابن القيم وغيره ويجدها الآيات التي تقرأ من آية الأعراف أو في تونس أو في طه ينتقيها ثم يقرأها القارئ على أن يعتقد اعتقادا تام بأن الشافي هو الله وأن هذا سبب فإذا نفع الله بالسبب نجا الإنسان وسلم واستفاد. فإن الشافي هو الله عز وجل لكن هذه من الأسباب التي أمرنا بها في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فهذه من فعل الأسباب. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.